سلام عليكم السنين مرفوع من قريم القيم وضاني. شي قلم زوالي. سلام عليكم سلام عليكم البس ابو لري شي قلم زوالي. Yeah.